يقول الشيخ هنا ثالثا أن يأتي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الأمر، يعني إذا أمر بشيء ثم ترك النبي عليه السلام ذاك الشيء، فهل هذا يدل على الوجوب؟ الجواب لا، لأنه جاء بالقرينة التي تدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للإيه؟ وإنما هو للاستحباب. قال مثال حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. قال والترمذي قال هو صحيح. هذا الحديث فيه أمر الذي هو البسوا من ثيابكم البياض، لكن هذا لا يدل على الإيه؟ لا يدل على الوجوب. لما قال ففي هذا الحديث الأمر بلبس الثياب البيض وقد جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا الأمر. فعن أبي رمثة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله عليه ثوبان أخضران. الأخضر عند العرب مش معنى الأخضر الأخضر كما يقول ابن القيم في زاد المعاد، وإنما كل ما يكون مشابها للون فيعطى لون. يعني مثلا ايه، ما كانش عندهم مسألة بني فاتح وبني غامق فاهمني وبني اغمق، كان ده البني ده يديله درجة السواد، يعني ده اسود، كل ما يميل الى الغمقان ده اسمه ايه؟ اسود. بني غامق اسود، مفهوم هذا الكلام؟ مش عارف بني نفسه اسود، كانوا يعطونا هذا الايه اللون، لا يعطونا الدرجات التي عندنا زي التفاصيل بتاعتنا دلوقتي، وإنما كان يعطي لون واحد خلاص انتهت المسألة، فهو الأسود خلاص أسود، ممكن أسود يعني بني أو بني غامق أو إلى آخره خلاص. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لبس عليه ثوبان إيه؟ ثوبان أخضران، مفهوم الكلام؟ طبعا بعض علماء الأصول بيقول إن الأمر إذا جاء في العادات إنما يفيد الإباحة، إذا جاء في العبادات إنما يفيد الوجوب، إنما يفيد الوجوب. طبعا ده غير صحيح. الأمر إذا جاء يعني مثلا إذا جاء مثلا في عادات البسوا من ثيابكم البياض، فيقول لك الأمر إيه في أي عادة أو أي أمر من أمور غير أمور العبادات هذا يعطى الإيه الإباحة. الكلام ده غير صحيح، لأن الأمر إحنا خلاص ذكرنا بأن الأمر الإيه الأمر للوجوب، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتسميع عند الطعام وهذا أكل، وهنا بالوجوب مع أنه طعام أكل، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية فيه، فلا يصح التفريق في أمور العادات أو أمور العبادات، لأن الأمر إذا جاء إنما يفيد الوجوب. قال أربعة أن يأتي عن الصحابي الذي روى الحديث ما يدل على أن ذلك الأمر ليس للوجوب، فالراوي أدرى بما يرويه وأعلم بفقه ما يحدث به من الأحاديث. لكن الكلام ده امتى؟ الصحابي الراوي اعلم بما روى اذا كان الذي رواه يحتمل، اذا كان الذي رواه يحتمل، زي مثلا ما ذكرنا حديث ابن عمر امر ان تؤدى زكاة الفطر قبل الصلاة، صح الكلام كده؟ طيب يبقى هنا امر ثم على ذلك قال كنا نخرج زكاة الفطر بيوم أو يومين، يبقى أمر رسول الله أن تؤدى زكاة الفطر قبل الفطر أو قبل الصلاة، لكن الأمر هنا إيه؟ بيّنه عبد الله ابن عمر. لما؟ لأن المسألة محتملة ما ندري، طب قبل الصلاة بيبدأ قد إيه بالضبط، فبين ابن عمر بيوم أو يومين، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما. طيب ما لم يتفرقا بالأبدان ولا بالأقوال؟ يعني أنا وإنت قاعدين بنبيع وبنشتري، مفهوم؟ أقول لك الأرض دي عاملة 1,000,000 جنيه، طب خلاص اكتب العقود، كتبنا وخد الفلوس، استلم الأرض، إحنا لسه قاعدين بناكل وبنشرب، بدلي إن نرجع في البيع، إحنا لسه قاعدين ما خرجناش، بدلي إن أنا أقول لك والله معلش أنا اتصلوا بيا وقالوا لي محتاجين حاجة مهمة ولازم عايز الفلوس دي. لو قلت بأن المفارقة ما لم يتفرقا بالأقوال يبقى تم البيع، لأن القول تم خلاص، بعت اشتريت. لو قلت ما لم يتفرق يعني بالأبدان، لا احنا لسه قاعدين، يبقى لازم ترجع الفلوس. فهمت الكلام كده؟ طيب ما لم يتفرق بالأقوال ولا بالأبدان؟ ابن عمر بيّن، يبقى الحديث دخل له احتمال. يبقى ابن عمر في صحيح مسلم كان لا كان إذا باع بيعا أو اشترى شيئا كان يفارق المجلس ببدنه، فبين أن المفارقة في الحديث دي بالإيه؟ بالأبدان. طالما احنا لسه قاعدين ليا نرجع في البيعة وانت ليك انك ترجع في الفلوس، طالما لسه قاعدين يبقى المفارقة هنا الايه؟ في الأبدان. مفهوم الكلام؟ قال: وهذه القرائن الأربع كما أنها تكون صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، كذلك تكون صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة. هل إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء ثم بعد ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الشيء خلاص كده، أو تعارض عندك الأحاديث في فعل ذاك الشيء، هل الفعل ده يفيد الكراهة؟ يعني مثلا في صحيح مسلم نهى النبي عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، يبقى نهى يبقى يحرم الشرب ايه؟ قائما. مفهوم الكلام كده؟ بعض الناس بقى يعلل بقى يقول لك اصل هو عشان واقف، عشان مش عارف معدته ايه، وعشان رجليه ايه، من غير تعليل ثبت النهي خلاص انتهت المساله. لكن نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الشرب قائما خلاص. طيب في سنن الترمذي وعند ابي داود وعند احمد من حديث ابي هريره ومن حديث ابي سعيد قال: كنا نشرب ونأكل ونحن مع النبي قياما. يبقى كانوا بيشربوا ايه؟ احيانا يشربوا ياكلوا هم ايه؟ قياما. معنى ذلك ان ده اقرار من النبي عليه الصلاه والسلام. اثنين، شرب النبي عليه الصلاه والسلام، حديث ابن عباس، شرب النبي عليه الصلاه والسلام في بيته من شن معلق. كان عندهم كده ايه؟ بيحطوا جنش ويروحوا جايبين حبل كده ومعلقين فيه عارف جلد الخروف او جلد المعز، بعد ما بيدبغ فاهمني بيبقوا حاطين فيه الايه؟ الميه، تبقى زي القربه. فاهم الكلام؟ تبقى زي القربه. فالقربه دي بتتقفل، بيروح مثلا فاتحينها ويصب مثلا في كوبايه كده خلاص، يروح ايه؟ شارب، يمسك بتاعه كده يروح ايه؟ شارب. اول ما يشرب يروح ايه؟ رابطها ثاني. هي دي الشن المعلقه، احمد ربنا. تفتح تلاجة وتقفل تلاجة، وعايز تشرب مية باردة، تشرب مية سخنة، تشرب مية فترة، مد ربنا. فشرب النبي عليه الصلاة والسلام من شن معلقة قائمة. وفي صحيح البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ، ثم بعد أن توضأ قام فشرب، قال: إني فعلت هذا عمدا، فإني سمعت أقواما ينهون عن مثل هذا، وإني رأيت رسول الله يفعل مثل ما فعلت. خد بالك الحديث ده بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، صح الكلام كده؟ فعلي بن أبي طالب بيقول إيه؟ فإني رأيت أناسا ينهون عن مثل هذا، فإني رأيت رسول الله يفعل مثل ما فعل. هو ممكن علي بن أبي طالب ما وصله النهي، هو بيقول إيه؟ سمعت أقواما ينهون عن مثل هذا، هو ممكن يكون ما وصله النهي، لكن عنده الإثبات إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب قائما، عشان ما تقولش إن ده ينسخ ده. مفهوم؟ فيفيد إيه؟ أن النهي إذا جاء الدليل يصرفه، إنما لا يصرفه للكراهة، لأن ما يفعل النبي مكروه، وإنما يصرفه إلى الجواز. يعني خلاصة المسألة أنه يجوز أن يشرب قائما، يجوز أن يشرب قائما، لكن الأولى أن يشرب جالسا. واضح الكلام؟ فما يصح أن يقال أنه يصرف للكراهة. ليه؟ لأن المكروه ده من باب المتروك. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سيأتي بالقرينة. فإذا جاء بالقرينة ما يقال بأن النبي يفعل مكروه، هذا لا يقوله أحد، وإنما يفيد الإيه؟ إنما يفيد الجواز. واضح؟ طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.